ايوه يا عم، هو الهيرو اللي مفيش غيره. عاوزك تطير براحتك عشان لو طولتك قدرني جرحتك. ابعتها له في وشه اهوت. حصل على موقع مارادونا اوت كارموز اونلي وان. سامع عليكو، انا اللي شغلت معاليك عشان اسمي على عليك. خاطف انظاركو لغيكو، شايفكو تشاش فقايلكو. واخد عدلي شديد اجزاء، لو انت ده كان اخوك ده وده. في جولتي بخطف الانواع، انا الرشاش انا الرشاش. مالي شخص بخصوم دي، تنام تقوم يلاقوني في ودو. بخبط وشي ما بجالونش، بلعب ماتش بفردو. كتر في الكابو موسى عالنبو، خوبة في جربتها للو. وفوق دي سني اصغر مني، شاب احمل بيرعبو، شاب احمل بيرعبو. مفيش تكريم، انا جيت الباب الجديد. ما بتطلعش جرع فريد، اخوك بيها الفطر اللي زيت يقوم بفريد. حبيب الناس زياد الروبي، قلب فولاس حدا فضو، ده مش برصاص، ده مافيا وحرز على احراس. ده اغلى شيء بقلب جريء. يا خيسمي ضعيف في شتا او سيف ربيع وخريف، بتتغز تاكل شلالة بوكاس. تخبط ده اصغر جرح ميت غرز، ده بيجيب حقه بالارشاد مقابل ياخد كسين مساء. يا مرشد لوك عالفيسبوك، اسمي اقبله مرة وزع. لا وطوله خلي جسع، ما تستخبش، ما تفتكر اني قلت بلا. كمل لي النهية بقى خفا، قابلتك صدفة لا في انكاش ولا في عتاب. بدون احراج لحد ما يسحب الاستاذ، سحبت خبطت قصاد الناس. ده اغمى علي عيني خلاص، لحسيت تراب صرخ يا صحاب. وانا بتولي خصومة جولي، هشد كرسي شلعان. بيضربوا ضرب موت للقلب، مش خبطات تزعل. فرقت الخوجة وسط الهوم، خدت كام نطفهم. خبطت اتنين زمايل في البشين، سكاكين هتقتلني. بتقولي على جهة تعملني، هموت وسطيك، هموت راجل جرح فيك. ولو عشت هقوم بيك، وربي حكم عاش ليكو. مقولش امين، انا المسؤول. هموت علشان رعب كسر، عشان كده في الدماغ محطوط. هفصلك انا كم تابو، هجيبكم فين بتحكوا فين. عيال كتاكيت دموع، حسيت وقاطر الموت بيهم اولى. شالوا مقاريط وشالوا شوت جن، يضربوا ضرب نسع ولا. يا عم الهلف بطل كرفي، مين فيكو حمل يجي جولة. اخر كنا لكن سكاكين، ما يمسكاش الا عتاولة، وبالسكاكين بنستولى. انا المسجون عشان عشت جدع وبسوق، وبكسر نفسي اللي خوف. قالوا نحبسوا الفرعون عشان نخربها. يا عم تمام، يا مرحب بنت يا حكا، يا كم سنة هايتي رفايا. يا بكرة اطلع عين الاخصام وزعلا وزعلا. يا باش باشا بنتلاشى، حاجات يا مقاوي تسجن. لكن يا نصيب حلف، لا تسيب تخلي النسر يسلم. يا مرشد سهلة بكرة اطلع، لك انت اللي مسلمنا. كبيرك ضربة تسكن ترب، عادي لو صبنا اعدمنا. راضي بحكم حكامنا، وحوش بتيح ده في باب الجديد تماسيح. سياد الروبي قلبه جريح، هو مش بيشوف يا بس انا كيف بجراحهم. حدا فضوطة في كلمة يلخص الحدود، يجيب زك زور مش مارود. بيجرح اي ناس مظبوطة، يزعلوا ويدلوا. في الباب الجديد شبح حاطط، يغربل اللي يجي في زيت. فارس بندق مفيش منه، مغامر يابع الخريطة. هنا الازعاج في اي عرج، نحط على اي حطيطة. الباب الجديد قلوبنا حديد، وحوش بيطيروا على الحيطة. جدع وصيل فارس وفارس حمل عن تيم، فتح معادل ملوش بديل يا فارسيكي هانت التقيل والتاني الفورة فطر وجحيم حدا قورة ده اغلى زعيم لجد عنده ده ليه تكريم حسام الرايق لتعظيم ده اسطورة حمو الفلاح جحي تسفح ده في الدقيقة يا بضحية يا حاكم حن سيب الجن ليه بتحط له قضيه عمر ابو مازيد مفيش من نقطة لقب وزير الحنية نقوله المافيا حمو علي في غربة ضربة نووية وطلقاته يا بحية انا كابونجا ولقب يا عم دبابة حدا بودا نبرت سحابة القط بصمته فوق يا بابا بابا مجال كلام ناسب طلع ده من شمس الناس حدا العفريت يابا مجازف وحمو الروكا بصاري وثابت حال يوسف القناص إدارة وحبة كل الناس وحمى ابو قلب خصم الدقس جوه المساكن شبح وفولاز ما تصحى له على موقع مهرجانات.com